بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم، قال في أبواب الجنائز: باب في غسل الميت. عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه، فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب في غسل الميت. غسل الميت هو من الإحسان إليه، وهو أيضا من جملة حقوقه إذا مات، أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن وأن يدعى له، حقوق جاء بها الإسلام للمسلم على إخوانه المسلمين. قال عن أم عطية رضي الله عنها قال: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر بناته عليه الصلاة والسلام، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا. وجاء في بعض الروايات زيادة: أو أكثر من ذلك بماء وسدر. فالميت أو الميتة يغسل وترا، ثلاثة غسلات أو خمس أو سبع أو تسع بحسب الحاجة، إذا رأى المغسل أو المغسلة أن الثلاث كفت اكتفى بها، وإن رأى أنه بحاجة لا يغسله أربعا بل يوتر يجعلها خمس، وإن وجدها كافية وإلا زاد يجعلها سبعا، وهكذا، أو أكثر من ذلك بماء وسدر. السدر يضاف إلى الماء في الغسلات لأنه ينقي ويساعد على حسن التنظيف. واجعلنا في الخامسة كافورا، هذا إذا كان الغسلات خمس، أما إذا أوتروا في الغسل بسبع أو بتسع تجعل الأخيرة وليست الخامسة، تجعل الأخيرة من الغسلات بالكافور، والكافور نوع من الطيب حتى يجعل في الأخيرة حتى تبقى رائحته. قال: أو شيئا من كافور. فإذا غسلتنها فأعلمنني. غسلتنها، هذا يفيد أن الذي قام بهذا الأمر مجموعة أو جماعة من النساء، جماعة من النساء قمنا على ذلك. والنساء يغسلن النساء، والرجال يغسلون الرجال، لا تغسل المرأة الرجل ولا الرجل المرأة إلا الزوج يغسل زوجته والعكس، وإلا الأصل أن المرأة لا يغسلها إلا النساء والرجل لا يغسله إلا الرجال. ولو قدر أن امرأة ماتت ولم يجد امرأة تغسلها ولا أيضا زوجها، إذا قدر أنه لم يوجد ذلك فليس للرجال أن يغسلوها ويباشروا تغسيلها، بل تيمم وتدفن بدون أن يمسها الرجال ويباشروا غسلها. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يبدأن بمواضع الوضوء، وهذا فيه التكرمة لهذه المواضع، ثم للميامن ميامن البدن، ثم مياسره في غسلها. قال فأعلمنني، يعني إذا فرغتن من ذلك أخبرنني بذلك. فأخبرنه عليه الصلاة والسلام، قالت فأعطانا حقوه أو حقوه، وهو الإزار، وقال أشعرنها إياه، أي ألبسنها إياه أو قمنا بلفه على بدنها بحيث يكون هو المباشر، أشعرنها إياه بحيث يكون هو المباشر للبدن الملامس له، لأنها تكفن في أثواب، يكون هذا الأول منهن، أشعرنها إياه يكون هذا هو أول لباس تلف به بحيث يكون ملامس لبدنها مباشر لبدنها. والقصد من ذلك أن تنال بركة ما لامس بشرة النبي وجسد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعد من الخصائص، هذا يعد من الخصائص، لأن الله جعل في النبي صلى الله عليه وسلم بركة وفيما لامسه من ثياب أو نحو ذلك. فقال أشعرنني أي أخبرنني، قال أعلمنني أي أخبرنني، فأعلمنه فأعطاهن حقوه وقال أشعرنها إياه. نعم. قال رحمه الله باب في كفن الميت. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة، وكفن في 3 أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لا أحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو رضيها الله لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. قال باب في كفن الميت. وذكر هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا عقد الباب الذي بعده في تحسين الكفن، وذكر حديث جابر رضي الله عنه. والميت من حقوقه وأبواب الإحسان إليه أن يكفن في أثواب بيض نظيفة طيبة تلف واحدا تلو الآخر على بدنه، وأيضا يطيب، فهذا كله من باب الإحسان إلى الميت. والميت إذا مات، المسلم إذا مات يكفن مرتين، مرة هذا الذي في هذه الأبواب يكفنه أهله وذووه بعد تغسيله تهيئة للصلاة عليه ودفنه. وهذا الكفن الذي للميت كفن للجسد الذي قبضت منه الروح. ويكفن أيضا كفن آخر ثبت في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يكفن كفن آخر لروحه، تكفن روح الميت المسلم تكفن، مجرد أن يقبضها ملك الموت تأخذها ملائكة وتكفنها، تكفن هذه الروح، يكون معهم كفن جاهز وحنوط ويكفنون به الروح. وتكفين الروح، تكفين الروح الذي تقوم به الملائكة يسبق تكفين البدن، لأن تكفين الروح مباشرة، ما أن يقبضها ملك الموت إلا ويأخذوها من يده ويباشرون تكفينها. وأما الجسد فيتأخر قليلا، يتأكدون من الوفاة وأشياء من هذا القبيل، ثم أو يذهب به إلى مكان يناسب حتى يغسل فيه أو نحو ذلك فيتأخر، لكن هذا مباشرة الذي هو تكفين الروح. وقد جاء في المسند للإمام أحمد من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد بصره، ثم يجي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. فما أن ينزع الروح ويقبضها إلا ويأخذها هؤلاء الملائكة ويكفنونها ويحنطونها ويحملونها. فإذا هناك كفن للروح وحدها تقوم به الملائكة، وهناك كفن للجسد وحده يقوم به أهل الميت وذوه. هذا كله من التكرمة للمسلم والإحسان إليه في غسله وتكفينه وتطيبه وتجهيزه لبدنه وروحه، بدنه يقوم به أهله وروحه تقوم بها الملائكة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف. 3 أثواب، المراد بالأثواب لفائف يعني قطع من القماش يلف البدن بواحدة ثم يلف بالثانية ثم يلف بالثالثة، فهي قطع من القماش، ولهذا قال: ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني مجرد قطع من القماش كافية لأن تشمل البدن كله إذا لفت عليه، فيلف بواحدة ثم الثانية ثم الثالثة. بيض أي لونها أبيض، وهذا فيه أن البياض هو خير ما يكفن به الميت من الألوان، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البياض، وكفنوا بها موتاكم، وكفنوا بها موتاكم. فالبياض هو خير الألوان وأحسنها، وهو الذي يستحب أن يكفن به الميت، وكفنوا بها موتاكم. قال: في 3 أثواب بيض سحولية. سحولية أي تجلب من سحول من منطقة في اليمن فنسبت إليها لأنها تجلب منها، من كرسف أي من قطن. فإذا السنة أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب بيض من القطن، يعني لا تكون من الصوف أو غير ذلك، وإنما تكون من القطن لأنه أخف وألطف. قالت عائشة رضي الله عنها: أما الحلة، الحلة هي ثوبان من جنس واحد، يعني مثل إزار ورداء ونحو ذلك، وتسمى حلة لأن يحل الثاني على الآخر، فهما ثوبان من جنس واحد. قالت: أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة، يعني اشتريت لأجل أن يكفن بها وتركت، عدل عنها وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. قالت: فأخذها عبد الله أخوها رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين، فقال: لأحبسنها، أي لأحفظنها عندي وأبقينها عندي حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضيها الله لنبي صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها، كانت موجودة ومهيئة، لكن عدل عنها وتركت، فلو كان الله رضيها لنبي صلى الله عليه وسلم لكفن فيها، فباعها وتصدق بثمنها. نعم. قال رحمه الله: باب في تحسين كفن الميت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال: باب في تحسين كفن الميت. في تحسين كفن الميت، المراد بالتحسين ليس التكلف، وإنما تحسينه أن يعتنى بالكفن ولف الكفن وطريقة لفه في ضوء ما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكفن ويحسن في ذلك، يحسن في الكفن. فالمراد بتحسينه أي تكفينه الكفن الذي دل عليه النبي، دل عليه هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه، فيعتنى به، يعتنى به إحسانا إلى الميت. قال: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، يعني جمعوا له بين أمرين، كفنوه بكفن غير طائل يعني غير وافي كافي لكفن ناقص، كأنهم الله أعلم استعجلوا في مسارعة في دفنه في الليل وما توفر إلا كفن ناقص، فكفنوه به ودفنوه ليلا، ودفنوه قبروه دفنوه ليلا. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، يعني حتى إذا حتى يتوفر، يعني عدم قبره بالليل المقصد منه ماذا؟ أن يتوفر أولا الإحسان في الكفن، وربما في الليل يعني خاصة في وقتهم ما توجد الإضاءة الكافية، وإذا كانت إذا كان آخر الشهر الظلمة شديدة فربما ما يتهيأ لفه وتهيئته بالإحسان الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لا يتهيأ أعداد من المصلين يصلون ويدعون له. وسيأتي معنا أحاديث في كثرة المصلين وعلى كثرة المصلين على الميت، من صلى عليه 40 شفع له، من صلى عليه 100 شفع له. سيأتي في ذلك أحاديث. فيتهيأ في النهار أعداد يصلون عليه، لكن إذا عجل ربما قلة الذين يصلون عليه. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل، زجر أن يقبر الرجل بالليل. لكن جاءت حديث تدل على الجواز، مثل ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان يعوده النبي صلى الله عليه وسلم فمات، فدفنوه بالليل، فلما أصبح عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبرتموني؟ لكن لم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام. وجاءت أحاديث أخرى أيضا في ذلك، وأبو بكر رضي الله عنه دفن ليلا، وعثمان دفن ليلا، وابن مسعود دفن ليلا، وعائشة دفنت ليلا، فهو جائز. فالزجر هنا زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل، هذا كما ذكر أهل العلم محمول على ما إذا كان التعجيل بدفنه ليلا يخل بالصلاة عليه، إذا كان يخل بالصلاة عليه أو يخل بالإحسان في كفنه والإحسان في دفنه، الإحسان في كفنه والإحسان في دفنه. فإذا كان يخل بذلك، ولا سيما عند الدفن، إذا كان في وسط الشهر القمر يعني ضياء في ليالي الإبدار يكفي، لكن في آخر الشهر الظلمة الدامسة ولا يكون معهم إضاءة، ربما يخل بالكفن. فإذا كان هناك إخلال بالدفن أو بالكفن، أو مثلا ما يتوفر عدد في المصلين عليه، يؤخر حتى الصباح حتى يحسن في هذا كله. فإذا هذا محمول على ما إذا كان التعجيل بدفنه ليلا يخل بالصلاة عليه، أو يخل بالإحسان في كفنه، أو بالإحسان في دفنه، لأن دفنه في الظلام الشديد ربما ما يحسن فيه. من الأمثال الطريفة عند إخواننا في السودان، يقولون دفن الليل أبو كرعان برا، يعني يمكن يطلع شيء من جسده، يقولون دفن الليل أبو كرعان برا، يعني يمكن يصبحون ورجل طالعة ولا ما فعلى كل الدفن بالليل جائز، لكن إذا كان يترتب على الدفن بالليل، إذا كان يترتب على الدفن بالليل إخلال بالكفن، إخلال بالدفن، خلال بتوفر المصلين عليه، فلا يعجل بل يؤخر حتى يحسن في ذلك. ولهذا قال في الحديث: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، لأن هذا الذي كفنوا بالليل ما توفر لهم الكفن الكافي الطائل، يعني الكافي، بل كان قصير وناقص، فعجلوا به، ولو أصبحوا لكان الأمر أحسن وأتم. نعم. قال رحمه الله: باب الإسراع بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير، لعله قال تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال: باب الإسراع بالجنازة. هذا من السنة، من السنة المسارعة إلى تجهيز الميت إذا تيقن أنه مات وتحقق من موته، من السنة أن يسارع في تجهيزه ويسارع في غسله، يسارع في تكفينه، يسارع في الصلاة عليه، يسارع في قبره ودفنه، لا يؤخر. فهذا من السنة. وأيضا في السير بالجنازة يسرع بها، لكن تكون السرعة معتدلة، لا يمشى ببطء ولا أيضا سرعة يترتب عليها مضرة من يحمل الجنازة ومضرة من يمشي. أحيانا تكون سرعة شديدة فيتضرر الناس، يحصل مضرة. فليس المقصود الإسراع، الإسراع الذي يحصل به المضرة، ولا أيضا يكون مشي بطيء، وإنما يكون وسط، وإنما يكون وسطا. قال: باب الإسراع بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. ثم ذكر السبب لهذا الأمر بالإسراع، قال: فإن تكوا صالحة فخير، لعله قال تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لأن الجنازة المحمولة لا يدرى عن حالها، الله أعلم، لكن قد تكون صالحة، قد تكون صالحة، فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، تسرعون بتنزيله عن رقابكم. جاء في حديث آخر ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال فيه: إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، قالت قدموني قدموني. فإذا هذا الإسراء هو خير تقدم إليه، والجنازة تطلب ذلك لكن لا يسمعه الناس. الجنازة تطلب ذلك الصالحة، تقول قدموني قدموني. وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها، المحمولة تقول يا ويلها أين يذهبون بها إن كانت غير صالحة. الصالحة تقول قدموني، ولهذا يسرع بها لأن خير تقدم إليه، خير تقدم إليه. إضافة إلى أن في الإسراع بالتغسيل والكفن وحفظ الميت من أن يتغير، حفظ الميت أن يتغير. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره، وأسرعوا به إلى قبره. نعم. قال رحمه الله: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. نهي النساء عن اتباع الجنائز. المرأة من هي عن اتباع الجنائز، وأيضا من هي عن زيارة القبور. وجاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور. فالحاصل أن أن أن أن المرأة من هي عن اتباع الجنازة، ومن هي عن زيارة القبور، لأن المرأة ضعيفة، لأن المرأة ضعيفة والجزع إليها أسرع والنياحة أسرع. ولهذا مر في الحديث قال: والنائحة، ما قال والنائح، مع أنه قد يوجد في الرجال، لكن الرجال أكثر تجلدا وأكثر صبرا، والمرأة أضعف قالت كنا ننهى عن اتباع الجنائز، وفي رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز. النهي واضح في ماذا؟ في المنع. النهي واضح في المنع وتحريم ذلك، وهذا هو الأصل في النهي، أن النهي للتحريم، هذا هو الأصل. قالت رضي الله عنها ولم يعزم علينا، هذه الكلمة ولم يعزم علينا هذا فهم من أم عطية، فهم مبني على اجتهاد منها رضي الله عنها، لكن كما قال أهل العلم العبرة بما روت لا بما رأت. فقولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا لا يدل على جواز اتباع الجنائز. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله وأما قولها لم يعزم علينا فهو مبني على اجتهادها وظنها، فهو مبني على اجتهادها وظنها، واجتهادها لا يعارض به السنة، اجتهادها لا يعارض به السنة، يعني يقصد أن الحديث واضح في النهي والمنع. نعم. قال رحمه الله باب القيام للجنازة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها يهودية، فقال إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. ثم قال رحمه الله باب نسخ القيام للجنازة. عن علي رضي الله عنه أنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. قال باب القيام للجنازة، ثم عقد بعده بابا في النسخ، نسخ هذا القيام. أورد في شأن القيام للجنازة حديث جابر قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه. هذا يفيد أن هذا الأمر من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت الجنازة قام وقام الصحابة معه، فهذا يفيد أن هذا الأمر من السنة، إذا مرت الجنازة ورآها الإنسان يقوم ثم إن شاء أن يتبع يمشي معهم اتباع الجنازة وإدراك ما في ذلك من فضل، وإن شاء إذا ذهبوا بها جلس. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن السبب، قال إن الموت فزع، إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، أمر بذلك وفعله. هذا الحديث يدل على أنه أمر بذلك وفعله عليه الصلاة والسلام. والأصل في الأمر الوجوب، لكن في الترجمة التي بعده حديث علي قال رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني عن القيام للجنازة، قام فقمنا وقعد فقعدنا. بعض أهل العلم منهم الإمام مسلم يرى أن هذا الحديث حديث علي ناسخ لحديث جابر. طريقة مسلم معروفة، إذا كان هناك ناسخ ومنسوخ يذكر أولا المنسوخ ثم يذكر بعده الناسخ له. فالإمام مسلم وجماعة من أهل العلم يرون أن القيام منسوخ، وجماعة آخرين من أهل العلم يرون إمكانية الجمع ولا يصار إلى النسخ مع إمكانية الجمع. وطريقتهم في الجمع أن الأول الذي هو حديث جابر يفيد أن هذا الأمر سنة وليس بواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام تارة وقعد تارة، فدل ذلك على عدم الوجوب وأنه مستحب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام وقعد، يعني قام للجنازة تارة وقعد تارة، لم يقم عليه الصلاة والسلام. على كل يكون الأمر في ذلك واسع، إن فعله المرء وأتى به، إن فعله وأتى به فيكون فعل مستحبا، وإن لم يفعله فلم يكون بذلك لم يترك ماذا؟ واجبا. هذا على قول لم يترك واجبا، وإنما ترك أمرا مستحبا. وعلى القول الثاني ترك أمرا ماذا؟ نعم منسوخا، ترك أمرا منسوخا، لأن بعضهم يقول منسوخ وبعضهم يقول أن هذا يفيد أنه ليس بواجب. فإن فعل فقد فعل أمرا مستحبا، وإن لم يفعل فلم يترك واجبا. نعم. قال رحمه الله: باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. قال: باب أين يقوم الإمام الميت للصلاة عليه. الذي دلت عليه السنة نبينا عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا كان رجلا يقوم الإمام حذاء الرأس، حذاء رأس الرجل، وإذا كان الميت امرأة يقوم الإمام وسط المرأة، بهذا جاءت السنة. أورد هنا حديث سمرة رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها، فهذا يفيد أن السنة إذا كان الميت امرأة يقوم الإمام على وسطها. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.